بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل حديثنا كعادتنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر إن شاء الله حديثين وهما في فضائل القرآن وفي تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم أن هذا العلم الذي نتعلمه عظيم عند ربنا وعند نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه النفس تنسى وتبخل ويصيبها الكسل ويصيبها العجز، فمثل هذه الأحاديث حقيقة ترفع من هيممنا شيئا فشيئا، والناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك اخترت اليوم إن شاء الله أن أذكر بعض الآثار عن الصحابة الكرام ومن بعدهم وتعاملهم مع كتاب الله عز وجل. أولا أذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت أنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي في النساء من حاجة. وفي رواية أنه نظر إليها عليه الصلاة والسلام وقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطها ثوبا، يعني كمهر. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد، أعطها ولو خاتم من حديد. فاعتل له، بمعنى أنه وجد علة وقال: يا نبي الله، والله ما أملك، يعني ولو خاتم من حديد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فزوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن. هذا الحديث إذا حدثت به الناس اليوم أو إذا أردت أن تطبقه اليوم في مجتمعنا وأن يكون مهر امرأة كتاب الله سبحانه وتعالى، يعلمها القرآن مثلا أو يعلمها سور، استخف الناس بذلك وضحكوا، وهذا من عدم تعظيم كتاب الله عز وجل. فإن كتاب الله فيه ذكركم وذكر من قبلكم، وأعظم كتاب وهو كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن هان كتاب الله في قلوب الناس، لا سيما في قلوب طلاب العلم وقلوب كثير من مدعي العلم وكثير من الذين يطلبونه، وحتى في كثير من حفظته، ما يحفظون القرآن ولا يدرون عن هذا الشيء العظيم الذي يحملونه في صدورهم. ومن ذلك كذلك عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزي. قال: ومن ابن أبزي؟ قال: مولا من موالينا، أي أنه كان خادما من الخدم وكان عبدا من العبيد. قال: فاستخلفت عليهم مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فرائض يعني المواريث. قال عمر: أما إن نبيكم، قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا كتاب الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سمعت من أحد المفسرين ممن اختص بالتفسير قال أن هذا الكتاب يرفع الله سبحانه وتعالى به من عمل به وحفظه وقرأه، ويضع بهذا الكتاب من تركه، من ترك كتاب الله عز وجل يضعه ولا يذكر وينسى، ويكون يعيش في الدنيا صاغرا بتركه لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: وكذلك وردت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: من تعلم القرآن عظم مقداره، من تعلم القرآن عظم مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه نبل، ومن تعلم العربية لان قلبه. من تعلم القرآن عظم مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه نبل، ومن تعلم العربية لان قلبه، أي لان كان فيه لين بعد شدة، وكان هذا القلب هينا لينا، وكان فيه من الخلق ومن الأخلاق، وكان يصبح هينا مع الناس. كذلك تفعل اللغة العربية بالقلوب. من الأثار التي اخترتها حقيقة ويجب علينا أن نقرأها ما جاء ما يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضعفه، قال أنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل: فما النجاة منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو فصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين، والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، من علم علمه سبق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط المستقيم، فقد هدي إلى صراط المستقيم. الذي يتعلم القرآن يعظم مقداره. وإذا رأيت رجلا اشتغل بالقرآن فلا تشغله بشيء عن القرآن. ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في تذكرة الحفاظ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليشيع وفدا من القراء من العلماء بكتاب الله عز وجل، وكان قد أمرهم أن يخرجوا إلى العراق ليعلموا الناس، فشيعهم عمر رضي الله عنه وكان يمشي معهم، ثم قال لهم: أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا: شيعتنا تكرمة لنا، يعني نحن علماء وأنت أمير المؤمنين وأكثر الناس إجلالا للعلماء، فخرجت لتشيعنا تكرمة لنا. قال: نعم وكذلك، يعني نعم وكذلك أردت أن أشيعكم هنا لأذكر لكم شيئا. قال: إنكم تقدمون على أناس يسمع لهم دوي كدوي النحل بالقرآن، فلا تشغلوهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن. يعني قال لهم أنكم تأتون على أقوام يشتغلون بالقرآن ويسمع لهم دوي كدوي النحل بتلاوة القرآن، فلا تشغلوهم بالقرآن، فلا تشغلوهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن، ليبين عمر رضي الله عنه فضل القرآن، فضل القرآن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا رأيت رجلا اشتغل بالقرآن فزده تحفيزا، وإذا رأيت رجلا اشتغل بالقرآن فلا تشغله بشيء دون كتاب الله سبحانه وتعالى. وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لما صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منها؟ إذا سمعت خطبة مرة واثنين وثلاث مللت منها، وكذلك الشعر. قال: والقرآن لا يمل. فقال: لأن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو حجة على أهل الدهر الأول أي الأمم السابقة، فكل طائفة تتلقاه غضا جديدا، ولأن كل امرئ في نفسه متى أعاده وفكر فيه تلقى منه في كل مرة علوما غضة، وليس هذا كله في الشعر والخطب، يعني هذا ما يكون إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قال الشاعر: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. وقيل لمحمد بن سعيد: ما هذا الترديد للقصص في القرآن؟ فقال: ليكون لمن قرأ ما تيسر منه حظ في الاعتبار، يكون لك حظا في الاعتبار بكتاب الله سبحانه وتعالى، كرر الله لك قصصا، وفي كل مرة يزيدها شيئا، وفي كل مرة بطريقة معينة، حتى لا تمل وتأخذ منها علوما شتى. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من قرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن، وهنا ذكرنا قلنا سنذكر بعض الآثار لسلفنا الصالح حتى نعلم ما معنى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم قدر هذا القرآن. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: من قرأ القرآن فقد أجدرت النبوة بين جنبيه، عفوا، فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، عفوا، أنا قرأها أمامي فأخطأت في قراءتها. من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، إلا أنه لا يوحى إليه. فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، يعني حامل القرآن كأنه حمل النبوة في قلبه، وحمل النبوة بين أضلعه، وحمل النبوة في صدره. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقال: سابقكم سابق، يعني من كان من السابقين فقد سبق، هذا لا خوف عليه ولا هو يحزن. ومقتصدكم ناج، المقتصد بالخيرات ناج، حتما سينجو. وظالمكم مغفور له، وظالمكم مغفور له. ثم أورثنا الكتاب، الكتاب كتاب الله عز وجل، الذين اصطفينا من عبادنا. ومن نال كتاب الله فإن هذا من الاصطفاء، فإن هذا من الاصطفاء لله، وأنت مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ممن حمل كتاب الله. وإن كان ناجيا، وإن كان ناجيا سابقا فهو سابق، وإن كان مقتصدا فهو ناج، وأما إن كان ظالما فهو مغفور له، فهو مغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى. مر يوما أعرابي على عبد الله بن مسعود وعنده قوم يقرؤون القرآن، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ أعرابي من أهل البادية مر على عبد الله بن مسعود وعنده أناس يقرؤون القرآن، فقال: ما يفعل هؤلاء؟ ما يصنعون؟ فقال له ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هم يقتسمون ميراث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كتاب الله وميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرت امرأة على عيسى بن مريم فقالت: طوبى لبطن حملك ولثديين رضعت منهما، يعني تشكر أمه وتعلي قدرها، فقالت: طوبى لبطن حملك ولثديين رضعت منهما. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبع ما فيه، طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبع ما فيه. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، قال: هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كل الناس رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع صوته ليقول كل الناس ربنا إننا سمعنا مناديا، قال لها المنادي هذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: قل بفضل الله ورحمته، قال: الإسلام والقرآن. وقيل لعبد الله بن مسعود: إنك لتقل الصوم، قالوا له: يا عبد الله بن مسعود، هذا من حكمة الأتقياء، ومن حكمة العلماء، ومن فقه أولياء الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود، قيل له: إنك لتقل الصوم، يعني لا تصوم كثيرا، فقال: إنه يشغلني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي منه. يقول يعني إذا صمت ربما أتعب، وإذا صمت ربما لا أطيق قراءة القرآن، سرعان ما أتعب، وقراءة القرآن أحب إلي، فكانوا يفضلون قراءة القرآن على الصيام، كانوا يفضلون قراءة القرآن على الصيام. وجاء قوم من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألم ترى يا رسول الله ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس، قالوا: يا رسول الله، ألم ترى يا رسول الله ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة يزهر فيها وحولها أمثال المصابيح؟ قالوا: يا نبي الله، أما رأيت دار ثابت بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا له: فقد رأينا البارحة يزهر فيها ومنها وحولها أمثال المصابيح. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فلعله قرأ سورة البقرة. فسأل ثابت بن قيس فقال: نعم قرأت سورة البقرة. قال ثابت: نعم قرأت سورة البقرة. وهذا ذكره ابن كثير في فضائل القرآن. وذكر أبو محمد أبو عمرو الداني رحمة الله عليه إمام القراء عن علي الأثرم قال: كنت أتكلم في الكسائي، الإمام الكسائي أي إمام من أئمة القراء، قال: كنت أتكلم في الكسائي وأقع فيه، يعني كنت أغتابه وأقع فيه، فرأيته في النوم وعليه ثياب بيض، وعليه ثياب بيض. يعني يقول علي الأثرم: كنت أتكلم في الكسائي وأقع فيه، فرأيته في النوم وعليه ثياب بيض ووجهه كالقمر. فقلت: يا أبا الحسن، ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بالقرآن، نسأل الله أن يغفر لنا. فقال: ما فعل بك الله، ما فعل بك ربك يا أبا الحسن؟ قال: غفر لي بالقرآن، نسأل الله أن يغفر لنا يا ربي. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: عليكم بالقرآن، وقال: عليكم بالقرآن. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن من أشراط الساعة أن يبسط القول ويخزن الفعل ويرفع الأشرار ويوضع الأخيار، يعني يرفع الأشرار بمعنى يبجلون ويصبح لهم قدر، ويوضع الأخيار، وأن تقرأ المثنات على رؤوس الناس لا تغير. قيل: وما المثنات؟ قال يقول هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أن ترفع المثنات على رؤوس الناس. قيل: وما المثنى؟ قال: ما استكتب من غير كتاب الله. قيل له: فكيف بما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنكر عمرو بن العاص أن يقرأ غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى على الناس. قالوا له: فكيف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أخذتموه عمن تأمنونه على نفسه ودينه فاعقلوه، وعليكم بالقرآن. يقول لهم، قالوا له: طيب، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعل بها؟ قال: خذوه عن الثقة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا هذه الأحاديث عن الثقات ولا بأس بذلك. ولكن أنكر أن يقرأ على الناس غير كتاب الله سبحانه وتعالى، لما كان من عظمة القرآن في صدور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعليكم بالقرآن، فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. صدق عبد الله بن عمرو بن العاص، كفى بالقرآن واعظ. من اشتغل بكتاب الله سبحانه وتعالى لا ينتظر واعظا يوعظه، فهو واعظ الله بين جنبيه. وقال رجل أبي الدرداء: إن إخوانا لك من أهل الكوفة يقرؤونك السلام ويأمرونك أن توصيهم. لك أصحاب من أهل الكوفة وإخوانك يقرؤونك السلام، يسلمون عليك ويأمرونك أبا الدرداء، وأنت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة. قالوا له: فهم يقرؤونك السلام ويأمرونك أن توصيهم. فقال: أقرئهم السلام ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم، فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزون. قال ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم، يعني الخزائم الجمل يوضع له خزائم ويوضع له خزيمة، والخزامة هي أن تثقب أذن الجمل، عفوا أنف الجمل يثقب ويوضع فيه مثل الحلقة، مثل الحلقة، فتلك تسمى خزامة. وهنا عبد الله بن مسعود أمرهم إلى شيء، يعني أن يضعوا القرآن أمام وجوههم، وأن يضع القرآن في أنوفهم كالخزامة، لأن الجمل يقاد منها، لأن الخزامة يقاد منها الجمل. فكأن أبا الدرداء يقول لهم اجعلوا هذا القرآن يقودكم، فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزون. وقال رجل لعبد الله بن مسعود أوصني، فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها، فرعها سمعك، فإنه خير، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. فهذا من كلام عبد الله بن مسعود، قال أوصني، قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا. وجاء أهل اليمن، اسمع إلى هذا الأثر العظيم، جاء أهل اليمن في أيام أبي بكر الصديق، قدموا على أبي بكر الصديق وهو في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، الخليفة، خليفة المؤمنين، خليفة الراشد وأولهم. قالوا فلما قدموا إلى المدينة سمعوا القرآن فجعلوا يبكون، لما سمعوا كتاب الله يقرأ جعلوا يبكون. فقال أبو بكر هكذا كنا، يقول عن الصحابة رضوان الله عليكم عليهم أجمعين، هكذا كنا إذا سمعوا القرآن بكوا، كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وكانت تذرف أعينهم ويبكون. وكان أبو بكر كما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، كان أبو بكر الصديق رجل أسيف، إذا قرأ القرآن بكى. ولذلك طرد رضي الله عنه من قريش، فقالوا إن أبا بكر فتن نساءنا وأبناءنا، فكان إذا قرأ القرآن اجتمع الناس حول بيته ليسمعون صوت أبي بكر رضي الله عنه بتلاوة القرآن وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ مرة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، من سورة الطور. فقالوا فأن أنة، يعني كأنه توجع لما قال ربنا سبحانه وتعالى وأن أنة وخاف من عذاب الله، عيد منها 20 يوما. قالوا أنه أن أنة عيد منها 20 يوما، أن الناس تعوده في مرضه ولا يدرون لما مرض عمر رضي الله عنه. وقد أن من هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل. اسمع ما أجمل هذا الكلام، يعني نحن مثلا بعض الناس يجتهد في قيام الليل أو يجتهد في قراءة القرآن، أو تسمع بعض الناس يقول الحمد لله ختمت ختمة في رمضان، وبعض الناس يقول أنا الحمد لله كل شهر أختم ختمة، وبعضهم يقول أنا أختم كذا، وبعضهم يقول أنا أقرأ في الليل، في قيام الليل أقرأ من 5 أحزاب إلى ما فوق أو أقل، أو يقول ختمت في رمضان كذا وكذا قياما في البيت. اسمع ما يقول الحسن البصري إرشادا للهمم وإصلاحا للنية، قال إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، مراحل، وجعلتم الليل جملا تركبونه فتقطعون به المراحل، تقطعون به المراحل، يعني أنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل أحزابا، وقطعتموه إلى أحزاب وأثمان وأرباع تقرؤونه وهي بالنسبة لكم مراحل، هذا الكلام من الحسن من البصري رحمة الله عليه، قال: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جملا تركبونه، يعني تقومون الليل ولكن ليلكم كأنه جمل تركبونه فتقطعون به المراحل، تقرأ البقرة ثم آل عمران، النساء، الأنفال، التوبة، الأعراف، يعني كأنها مراحل. وإن من كان قبلكم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه رسائل إليهم من ربهم، رأوا أن هذا القرآن رسائل من الله عز وجل، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. الله أكبر. فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، كأنها رسائل من الله عز وجل يقرؤونها، وكأنهم يحادثون الله سبحانه وتعالى، والله يحادثهم ويأمرهم وينهاهم. فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليهم القرآن، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليهم القرآن ليعملوا به، فاتخذوا درسه عملا، اتخذوا درسه عملا. إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفة، يعني أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا، يعني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عملوا بهذا القرآن. ثم قال: إن أحدهم، ويذكر أقواما ويلومهم، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: بعضهم تسمعه يتلو كتاب الله بإتقان ولا يسقط منه حرفا ويتقنه إتقانا، وتسمع الحروف تخرج من لهواته إخراجا، ولكن لا يعمل بهذا القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الوقت أخذنا ولم نأخذ شيئا من التجويد، وكفى بنا هذه الأثار حقيقة في إصلاح النفوس وإصلاح النيات والاشتغال بكتاب الله عز وجل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، يقومون به آناء الليل وأطراف النهار، وكانت حياتهم قرآن، وذكرهم قرآن، وصلاتهم بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الحديث، كان أحيانا يقول لأصحابه، لبعض أصحابه: اقرأوا القرآن، اقرأوه علي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود، قال: اقرأ ابن مسعود، قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب سماعه من غيري. فقال عبد الله بن مسعود: فقرأت من سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه تذرفان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بالبقرة والنساء وآل عمران. قالت عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، أتقوم كل هذا الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وخرج نبينا صلى الله عليه وسلم بالليل ليسمع تلاوة أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبره من الغد، فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم، يعني لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في حسن تلاوتي ليكون أحسن في إظهار كلام الله سبحانه وتعالى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوم من الليل ويبكي طويلا، ويأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم الليل ويصلي بالناس الصبح في خلافته، وكان أحيانا لا يفهم كلامه من كثرة البكاء، وكان يقف باكيا ويسمع صوته من الصف الثالث بالبكاء من كلام الله عز وجل. وكان عبد الله بن عباس يصلي خلفه، وكان عبد الله بن عباس يسمع أزيز صدره من الصف الثالث بالبكاء حين سماع كتاب الله عز وجل. أقوام عظموا القرآن واشتغلوا به وجعلوه حياتهم رحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم. وكما سمعنا إن القرآن يغفر الله لك به ويرفعك به الدرجات، ويعظم مقدارك في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وما رأينا عبدا اشتغل بكتاب الله سبحانه وتعالى فافتقر، ما رأينا عبدا اشتغل بالقرآن فافتقر، وما رأينا عبدا اشتغل بكتاب الله سبحانه وتعالى فلم يكن له نور في وجهه. فالقرآن يكون لك به نور في وجهك، ونور في قلبك، ونور في مشيتك، ونور من أمامك ومن خلفك، وينور الله عز وجل لك دربك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي نور الهدى والتقى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بآياته والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.